قاوم، ليست كل فتنة تعرض لك تجعلك فريسة سهلة لها. إنك طالما لم تستشرف للفتنة وتعرضت هي لك، فإنك تستطيع بمشيئة الله أن تتصدى لها. إن الذي يخفق دوما في الثبات أمام الفتن ومقاومة الفتن الذي يتصدى هو لها، الذي يدخل في الأماكن التي يكثر فيها رؤية الحرام، الذي يعرض نفسه لفتنة المال الحرام والرشوة وغير ذلك، هذا الذي يقع بسهولة. أما الذي لم يتعرض لها وتعرضت هي له، فإنه يستطيع أن يتقاوى عليها بالله جل جلاله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قل حسبي الله ونعم الوكيل.